أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: إذا زال المانع قبل عرفة للعبد والصبي ولكنهما كانا قد نوى الإفراد بالحج وقد سعى مع طواف القدوم، فهل يجزئ الحج بعد زوال المانع قبل عرفة؟ الحج صح منهما، لكن لا يجزئ عن حجة الإسلام بالنسبة إذا كان مفردا أو قارنا وسعى مع طواف القدوم، لأن السعي لا يشرع تكراره ولا تشرع الزيادة فيه، وقد مضى ونواه ركن من أركان الحج، فلا يعني حتى لو زال المانع قبل عرفة لا يجزي عنهما، لا يجزي عن الصبي والرقيق عن حجة الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: من أدى واجب الحج ثم ارتد والعياذ بالله ثم رجع إلى الإسلام، فهل نأمره بحج آخر أو يجزئ عنه الحج الذي مضى؟ هذا السؤال مهم وفيه خلاف بين أهل العلم، لكن كثيرا من العلماء يقول يبطل حجه وعليه حج آخر، لأن الله جل وعلا يقول: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والحج عمل، ولا يدليل على أن جميع الأعمال تحبط بالردة والعياذ بالله وبالشرك، والشرك الأكبر يحبط كل شيء، كل الأعمال، ومن الشرك الأكبر الردة أيضا عن الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: لو أن شخصا اشتغل بقضاء دين ربوي عن الحج، فهل هذا عذر وهل يعد غير مستطيع؟ ماذا يقول؟ أعيد السؤال. يقول: لو أن شخصا ما اشتغل بقضاء دين ربوي عن الحج، فهل هذا عذر وهل يعد غير مستطيع؟ لو حج بمال ربوي حجه يصح ويأثم على اكتساب الربا، اكتساب المال من طريق الربا، وحجه يصح. أما كونه يعني يشتغل بقضاء الدين الربوي يعني يؤخر الحج، فهذا يحتاج إلى بحث، ولعل السائل يسأل عن هذا غيري. لكن المعروف أن من حج بمال حرام صح حجه ويأثم على اكتساب المال الحرام. نعم. عفوا يا شيخنا، هو الآن اشتغل بقضاء دين، هو عليه دين ربوي للبنك، فقدم قضاء هذا الدين على أن يخرج للحج، فهل هنا يعد معذور ويعد غير مستطيع للحج؟ نعم، وإذا لم يكن عنده مال غير مستطيع، ما عنده مال إلا الذي سيسده، وهو الدين الذي عليه ربا، فيريد أن يسد هذا الدين. على كل حال هذه المسألة مشكلة وتحتاج إلى بحث، ولعل السائل يعني يسأل من طلاب العلم الآخرين عنها، وإلا إذا كان معنا إن شاء الله للمجلس القادم إن شاء الله نبحث المسألة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز مساعدة أمي في الوضوء لأنها كبيرة في السن؟ نعم، يجوز مساعدة أمك، تساعدها، والأولى إذا كان لها بنات، الأولى أن البنات يتولين ذلك، لكن إذا لم يكن بنات أو كان بنات وليس عندهن استعداد على مساعدتها على الوضوء، فأنت إن شاء الله تساعدها وتعينها على الوضوء، ولك الأجر إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل الملابس التي بها ألوان ويكون الشعر ظاهرا والذراعين والرصغين للمرأة عند الصلاة في المسجد النبوي، هل تكون هذه الصلاة صحيحة مع أنها تكون مع النساء؟ وما هي الملابس الشرعية التي ينبغي أن تصلي فيها المرأة؟ لا، هذه إذا كان السؤال كما ذكر السائل فصلاة المرأة لا تصح، لأن المرأة المصلية يجب عليها ستر العورة، كل العورة، حتى ولو كانت مع النساء، لأنها أمام الله عز وجل وأمام الملائكة، فيجب عليها أن تستر على العورة إلا الوجه، إلا الوجه والكفين، هذه هذان مستثنيان. فستر العورة الحرة كلها عورة، كل الحرة عورة إلا وجهها في الصلاة. ولهذا ورد في الحديث حديث عائشة: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. نعم. هذا السائل يقول: أحسن الله إليكم يا شيخنا، ما المقصود بقول المؤلف يدفع من تركته؟ ما هي التركة؟ التركة المال الذي خلفه المتوفي، المال الذي بقي بعد المتوفي هذه يسمى تركة، وهو صار ملكا للورثة، لكن في هذا حقوق متعلقة بعين التركة تقضى قبل التقسيم، منها قضاء الدين سواء كان للغير أو لله عز وجل، ومنها تجهيز الميت، ومنها أيضا الوصايا إن كانت في وصايا مقبوضة، أو المهم في حقوق متعلقة بعين التركة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل: شخص تراكمت عليه الديون والمشاكل، فماذا تنصحه؟ ويقولون أنه مس أو سحر، فماذا تنصحه؟ ننصحه أن يكثر من الحوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله، يكثر من ذلك، والله جل وعلا سيجعل له فرجا ومخرجا. يكثر من الحوقلة ويلجأ إلى الله عز وجل ويلح عليه بالدعاء، يلح عليه بالدعاء، والله جل وعلا لن يخيب من دعاه مخلصا في دعائه، لأن الله يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فيلجأ إلى الله عز وجل والله لن يخيبه. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل: اشتريت قميص ب10 ريالات، ثم ذهبت أدفع عند المحصل فقال تدفع 2 ريال ضريبة، فهل تجوز هذه ضريبة؟ نعم، إذا كانت ضريبة من الدولة كما هو موجود في بعض الدول، هذه يعني مفروضة فرض عليك وعلي. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل: ما أقل وقت اعتكاف يصح لأحد أن ينويه؟ عند الجمهور أقل الاعتكاف يوم وليلة، أو يعني يوم وليلة أقل الاعتكاف، لكن بعض الفقهاء يقول يجوز الاعتكاف ولو ساعة، لأن الحديث يقول إنما الأعمال بالنيات، لكن فيما أعلم الأكثر يقولون أقله يوم وليلة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، هذا السائل يقول: هل يجوز أن ندخل المرحاض والمصحف في الجيب أو في الحقيبة؟ لا يجوز، لا يجوز أن تدخل مكان القدر ومكان والحشوش والحمامات وأنت تحمل المصحف، ضعه في مكان خاص، وإلى إذا لم تكن مضطرا إلى حمله يعني لا تحمله معك، وأنت قد يعني تدخل الحمامات وتدخل الأماكن القذرة، المصحف مكرم وفيه كلام الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، أشكل على أحد طلبة العلم أن الجوال يكون فيه كتاب الله ويدخلون به المرحاض، فهل يقاس هذا على القرآن؟ لا، هذا لا يقاس على القرآن، لأن المرحاض، لأن جوال المصحف مكتوب فيه كلمات القرآن وأحرف القرآن، كتابة، وفي المصحف مصورة تصوير. على كل حال بعض المعاصرين يقول يلحق بالمصحف أيضا، لكن الصحيح والعلم عند الله تعالى فيما يظهر لي أن الجوال يلحق بحفظ القرآن في الصدور، الجوال وكون القرآن في داخل الجوال يلحق بحفظ القرآن في الصدور، أما المصحف فيختلف، المصحف من حيث هو له يعني التكريم ويعني وعدم الإهانة للمصحف وعدم الاستهانة به ووضعه في الأماكن اللائقة به، هذا معروف عند أهل العلم قديما. أما الجوالات التي وجدت الآن فالذي يظهر أن حكمها حكم حفظ القرآن في الصدور. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما هو الحكم في مرور الناس بين يدي المصلي في المسجد النبوي والمسجد الحرام حيث أنهم لا يبالون بذلك؟ الحكم لا يجوز، حرام حرام، إلا إذا كان المصلي أمامه سترة يعني والمار يمر بعد السترة ما في إشكال، وإذا كان أيضا المار يمر والصفوف قائمة خلف الإمام فسترة الإمام سترة للصفوف ما في إشكال، يعني ما في حرج. لكن كونه مثلا يمر والمصلي يصلي يمر بينه وبين سترته فهذا لا يجوز، هذا فيه وعيد شديد، فيه وعيد شديد. بعض الفقهاء رحمهم الله استثنى المسجد الحرام، قالوا للضرورة، لكن النصوص ما فيها استثناء، النصوص عامة والوعيد عام في النصوص التي ورد فيها الوعيد على من يمر بين يدي المصلي. نعم عفوا يا شيخنا، طب إذا كان المصلي يصلي في طرق الناس وفي أبواب الناس فهنا تقطع صلاته أم لا؟ هنا ليس له حرمة، هنا في هذه الحالة المصلي لم يكن له حرمة، لأنه هو الذي عرض نفسه لمرور المارة، والمارة لابد أن يمر من هذا، لابد أن يمر بهذا من هذا المكان. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: لو مات شخص ما وهو مستطيع للعمرة ولا يستطيع الحج ثم مات، فهل نبدأ بالحج عنه أو بالعمرة التي كانت واجبة عليه وهو مستطيع لها؟ لا بالحج، العمرة فيها خلاف بوجوبها، خلاف بين العلم، أما الحج ليس بوجوب خلاف إلا إذا كان عاجز عنه فهو غير واجب عليه. لكن إذا كان الأمر كما ذكر السائل وهو أن العمرة واجبة عليه وله تركة، يخرج ما يعتمر عنه النائب من التركة لأنها كانت واجبة عليه في حياته. أما الحج فما وجب عليه ولا يطالب به. نعم معنى ذلك أنه يعني يقضى عنه العمرة التي كان مستطيعا لها. نعم يعني إذا كان له تركة من التركة يقضى العمرة. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل للشاب أن يعتمر عن نفسه لأول مرة ثم يعاود عمرة لأبيه الميت؟ نعم يجوز، يجوز هذا، ولكن الفقهاء كثير من الفقهاء يكره تكرار العمرة في زمن متقارب، كراهة التنزيه في زمن متقارب، قالوا لأنه لم يرد بهذا دليل يعتمد عليه. فيعني من أراد أن ينوب عن غيره يعتمر عن نفسه وأراد أن ينوب عن غيره يتأخر يعني زمن ثم ينوب عن غيره. لكن المشكلة أن الذين قالوا يكره له ذلك حددوا الزمن بعشرة أيام، وكثير من الحجي من المعتمرين ما يبقى عشرة أيام. فعلى كل حال الله جل وعلا إليه القبول وهو أعلم وأحكم. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: امرأة حامل في الأسبوع الثاني أو الثالث وتسأل هل تستطيع أن تتخلص من هذا الحمل حيث تسبب لها في حالة نفسية وبسبب وجود أطفال صغار آخرين، فهل يجوز لها أن تتخلص من هذا الحمل الذي هو عمره أسبوعين أو ثلاث أسابيع؟ نعم بعض الفقهاء يقول إذا كان الحمل ما زال نطفة قالوا يجوز إسقاطه للضرورة، إذا كان ما زال نطفة يجوز إسقاطه للضرورة أو للحاجة. لماذا؟ قالوا لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعزلون والقرآن ينزل، والحمل حسب ما ذكر أسبوعين أو ثلاثة ما زال نطفة، لكن الذي أرى أنه لا يسقط إلا إذا كانت الأم مضطرة للإسقاط، لأن هذه نفس الله عز وجل علقها في الرحم، والجناية عليها بدون ضرورة فيها إشكال، لكن إذا كانت مضطرة والحمل ما زال نطفة يجوز أن تسقطه عند بعض أهل العلم. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: نطلب من فضيلتكم الدعاء لليبيا وسوريا وبلاد الإسلام بالأمن والإيمان. نسأل الله عز وجل يا إخوة أن يحفظ بلاد المسلمين والمسلمين فيها في مشارق الأرض ومغاربها. نسأل الله ذلك وليس على الله بعزيز. نسأل الله عز وجل أن يحفظ دماء المسلمين وأعراض المسلمين وأموال المسلمين، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يوفق المسلمين إلى العمل بكتاب الله وسنة رسوله، سواء كانوا حكاما أو محكومين. نسأل الله ذلك وليس على الله بعزيز. وعليكم يا إخوة الدعاء في ساعات الإجابة، لأن الدعاء في ساعات الإجابة سلاح قوي، فعليكم الدعاء في ساعات الإجابة، وإن شاء الله يتحقق ما تطلبون من الله جل وعلا، لأنه أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.